الحمد لله. نحن نعلم أن الصلاة في المسجد الحرام تضاعف ب100,000، وكذلك في المسجد النبوي ب1,000، لكن أي الصلوات التي تضاعف؟ طبعا الفريضة ولا شك، وكذلك أي صلاة تشرع في المسجد، يعني تحية المسجد، ركعتا الطواف، صلاة الجنازة مثلا، كل صلاة مشروعة في المسجد تضاعف. لكن السنن الرواتب محلها في البيت.